يقره الملك في أذنه في ثلاث أقسام. هز المكان في المسجد هل يجوز؟ لا ما يجوز لا. المجلس بن سبع إذا كان جالس ثم ذهب فهل له أن يضع شيء يحرم المكان؟ لا لا لا، إذا رجع إلى مجلسه فهو حق به، قام يتوضأ أو قام يأتي بحاجة. إذا كان فؤذي الشيخ في نظر حز المكان عند درس بين الإقامة والأذان في العشاء، الإنسان يأتي يتنفل ثم ينتظر درسه، وإذا جلس في الدرس يضع كتاب أو شيئا في مكانه ويقرب إليك هنا لأجل أن يستمع. هو المسجد أو قام يتوضأ ما يخالف، قام يتوضأ ويرجع. صلى إليك الحج في غير المكان اللي يصلي فيه المصلي، يعني مثل المسجد صافي صلى إليك درس الأحد والأربعاء، الحج عند مكانك صلى إليك، أن يضع الكتب وأخرج. الله ما ينبغي من سبق في الحلقة ومن سبق في المصحف الصف إلا إذا سبق ثم عرض الحارب، إذا سبق ثم عرض الله عارض قام يأتي بكتاب أو قام يتوضأ وهو سابق، ومن له يجي يحطه يروح لا.